باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض. والصخر غسله غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. وكذا إذا غمرت بماء وضربت سيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. متفق عليه. طيب الله رحمه الله تعالى. باب إزالة النجاسة الحكمية. قال: باب إزالة النجاسة، ولم يقل زوال النجاسة. وفرق بين الإزالة والزوال. الإزالة يعني أن الفعل من الإنسان والزوال من غيره. وإنما عبر المؤلف بقوله باب إزالة ولم يقل باب زوال، لأن النجاسة على المذهب لا تطهر بالشمس ولا بالريح، بل لا بد من الماء. ومعلوم أن الماء في الغالب إنما يكون من فعل الإنسان، يعني تطهير النجاسة بالماء غالبا إنما يكون من فعل الإنسان، وإلا فقد تطهر النجاسة بالماء من غير فعله، كما لو نزل ماء مطر وما أشبه ذلك، لكن هذا قليل نادر. إذن يقول المعلق رحمه الله: قال باب إزالة ولم يقل باب زوال. لماذا؟ نقول لأنه على المذهب يشترط في النجاسة، في إزالة النجاسة، أن تكون بالماء، والماء غالبا إنما يكون من فعل الإنسان، من فعل الإنسان، ولذلك لا تطهر بالريح ولا بالشمس ولا بغيره. وقوله رحمه النجاسة، اعلم أن النجاسة في الأصل نوعان: نجاسة معنوية ونجاسة حسية. نجاسة معنوية ونجاسة حسية. فالنجاسة المعنوية هذه محلها القلب، بأن يكون القلب فيه دخل من شرك ونفاق ونحو ذلك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. نجاسة إيش؟ معنوية. طيب، والنوع الثاني نجاسة حسية. نجاسة حسية، وهي نوعان: عينية وحكمية. عينية وحكمية. فالعينية هي أن تكون العين نجسة لا تطهر بحال، والحكمية أن تكون العين طاهرة، تكون العين طاهرة ولكن طرأت عليها النجاسة، طرأت عليها النجاسة، وهذه تسمى نجاسة حكمية، نجاسة حكمية. إذن النجاسة الحسية نوعان: عينية بمعنى أن العين بذاتها نجسة لا تطهر، مثل الكلب هل يمكن تطهيره؟ لا. إذن هو نجس العين. ونجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، وإنما سميت حكمية لأن حكمها ينقلب. كيف ينقلب؟ يعني أنها تكون أن المكان يكون طاهرا، فإذا طرأت صار نجسا، فإذا طهرت انقلب طاهرا، عاد طاهرا. إذن الحكم حكمية، سميت حكمية لأن الحكم فيها يدور وجودا وعدما، مع وجود النجاسة وعدما، إذا وجدت وجد وإذا عدمت عدم. طيب، وما هي النجاسة؟ النجاسة حدها الفقهاء رحمه الله بأنها كل عين يحرم تناولها، لا لضررها ولا لحرمتها ولا لاستقدارها. كل عين حرم تناولها لا لضررها ولا لحرمتها ولا لاستقدارها. فقولنا كل عين حرم تناولها لا لضررها، خرج بذلك السم. السم يحرم تناوله لضرره، هل يلزم هل هو نجس؟ لا، ما يلزم، لأنه لا يلزم. لا، اعلم أيضا لا يلزم من التحريم النجاسة. كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. ولا لاستقدارها، مثل البصاق والمخاط هذا حرام تناول، لكن الاستقدار لأنه مستقدر. طيب، ولا لحرمته مثل الخمر، الخمر على الراجح، الخمر والحشيش ونحو ذلك مما يفسد العقل، هذا حرام، هذا إيش نقول؟ حرام، ليس نجسا ولكنه حرام لأنه إيش؟ لحرمته، لحرمته. إذن هذا كل عين يحرم تناوله، لا لضررها ولا لاستقدارها ولا لحرمتها. قال: باب إزالة النجاسة الحكمية، أي تطهير مواردها. يجز تطهير مواردها، يعني الأمكنة التي وردت عليها النجاسة. يقول: وقوله تطهير مواردها، يفهم منه أن الكلام هنا في النجاسة الحكمية. قل مواردها. طيب، يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو من خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يجزئ معنى يجزئ هنا يكفي، يكفي، واضح؟ يكفي في غسل النجاسات كلها، لأن المجزئ هو ما سقط، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذا المجزئ عند الأصوليين، ما سقطت، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. فالصلاة إذا تمت شروطها وأركانها وواجباتها وقال هذه مجزئة، بمعنى أنها برئت بها الذمة وسقط بها الطلب فلا تعد. ولو من كلب، ولو هذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إن نجاسة الكلب إذا كانت على الأرض فلا بد فيها من إيش؟ من سبع غسلات. أو من خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها. لا بد من ذهاب أوصاف النجاسة، اللون والريح والطعم إذا كانت في ماء. قال: فإن لم يذهب لم تطهر، إن لم يذهب لم تطهر، ما لم يعجز. إذا لم يذهب يعني اللون والريح فإنها لا تطهر إلا إذا عجز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قوله المستحاضة في الدم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. قالت: فإن لم يذهب الدم، قال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فدل ذلك على أن الدم إذا بقي لونه أو بقي ريحه فإنه لا يضر. إذن إذا كانت نجاسة طهرت المحل لكن المحل ما زال اللون باقي فإن هذا لا يضر. يقول: وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها. وكذا يعني وكذا الحكم إذا غمرت يعني النجاسة بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، لأن إزالة النجاسة من باب التروك. قال: وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة. يعني اكتفي بالمرة في مسألة نجاسة الأرض والحيطان وما أشبه ذلك دفعا للحرج والمشقة، ولأن وقوع النجاسة على الأرض ونحوها أكثر من وقوعها على الثياب وغيرها. فلما كان وقوع النجاسة على الأرض ونحوها كثيرا خفف، ولذلك قال اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة. والدليل على أنه يكفي مرة قوله عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، سجلا من ماء أو ذنوب. السجل هو الدلو الكبير، الدلو الكبير، ولكن لا يقال إن الدلو إلا إذا كان مملوءا بالماء. قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء، أريقوا بمعنى صبوا على بوله، وذلك في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تزلموا، لا تزلموا. فلما قضى بوله قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، ثم أتى به وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا. يقول: متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم، ويجوز الرمم والدم الجاف، والدم الجامد الجاف والروث، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان. النجاسة إما أن يكون لها جرم أو لا، فإن كان لها جرم فلا بد لتطهيرها من إزالة الجرم أولا. فلو قدر أن مكانا فيه عظام نجسة أو دماء متجمدة أو عذرة وأردنا تطهيره، فلا بد أولا من إزالة الأجرام، هذه الأجرام نزيل، لا بد من إزالة الجرم أولا، ثم بعد ذلك يكاثر الماء، تكاثر بالماء. أما إذا كانت النجاسة ليست ذات جرم، ليس لها أجرام، وإنما هي مائع مثل البول وما أشبه ذلك، فإنه تكفي فيه المكاثرة. إذن النجاسة إذا كان لها أجزاء، يقول كالرمم، الرمم يعني العظام المتفتتة، مثل افرض شاة ماتت وتفتتت عظامها صارت رميما، يعني الرمم يعني بمعنى أن العظام ونحوها صارت رميما، قل من يحيي العظام وهي رميم. كذلك دم جامد جاف، وقوله جامد احترازا من الدم ايش السائل الماء. طيب، وكذلك الروث، لو كان المكان فيه روث حمار وارض تطهيره، فلا بد اولا ان نزيل عين النجاسه، تزال ثم تكاثر بالماء. طيب، والدليل ولا بد في الماء، لا بد في الماء الذي يصب على النجاسه ان يكون اكثر منها، لا بد. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاه والسلام: اريقوا على بوله ذنوبا. والذنوب هو الدلو الكبير الممتلئ، ومعلوم ان الذنوب اكثر من البول، اكثر من البول، ولانه اذا كان الماء قليلا، اذا كان الماء بمثابه النجاسه، فانه في هذا الحال لا يدفع النجاسه، لا يدفعها. فلهذا نقول لا بد في الماء الذي يصب على النجاسه ان يكون اكثر منها. يقول: نعم، اختلطت في أجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. نعم. ويجزء في نجاسة على غيرها، أي غير أرض. نعم. ويجزء في نجاسة على غيرها، أي غير أرض، سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما، أو من أحدهما، لحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه طيب فيه رحمه الله. ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي على الغرض، سبع غسلات، يجزئ في نجاسة سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير. شرع المؤلف الآن في طهارة في نجاسة الكلب، نجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب لا بد فيها من سبع غسلات، لا بد فيها من سبع غسلات. والدليل على اشتراط السبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن، وفي رواية أخراهن، رواه مسلم عن أبي هريرة. إذن لا بد في تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ. وما معنى الولوغ؟ إيش معنى ولوغ الكلب؟ الكلب إذا أراد أن يشرب يخرج طرف لسانه، يخرج طرف لسانه، لكن عنده إناء وأراد أن يشرب منه يخرج طرف لسانه، هذا هو الولوغ، أن يخرج الكلب طرف لسانه. إذا أمسك الإناء فيه أو غمس فمه بالإناء فإنه يخرج طرف لسانه، هذا هو الولوغ. يقول رحمه الله: إذن إذا ولغ الكلب بمعنى أخرج طرف لسانه في الإناء فإنه لا بد من غسله سبع مرات. والدليل على ذلك الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. طيب، سبع مرات، أولاهن بالتراب. يقول المؤلف: والأولى أولى، وإنما قال أولى أولى لأن وردت رواية، لأن في الحديث ثلاث روايات: رواية أولاهن، ورواية أخراهن، ورواية إحداهن. فعلى هذا ظاهر الحديث يجوز أن تكون الأول، أن يكون التراب في الأولى، وأن يكون في الأخيرة، وأن يكون فيما بين الأولى والسابعة. لكن الأولى أولى، نقول الأولى أولى، وإنما كانت الأولى أولى، وإنما كانت الأولى أولى، لأنه إذا جعلت انتبهوا شوفوا السبب. الآن لو كان عندنا الإناء وأرادنا تطهيره، لو جعلنا الغسل غسلناه بالماء الأولى، يعني غسلناه غسل الأولى بالماء، والثانية بالماء، والثالثة بالماء، والرابعة بالماء، والخامسة بالماء، والسادسة بالماء، والسابعة بالماء والتراب، فإنه يحتاج إلى زيادة غسلة، زيادة غسلة. لكن إذا جعلنا الأولى بالماء والتراب فإنه ما حصل من اختلاط النجاسة يزول بالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى آخره. إذا نقول الأولى أولى، لأنه إذا اختلط الماء بالتراب وغسلناه فإننا نحتاج إلى زيادة غسلة، زيادة غسلة. لماذا؟ لإزاء أولا لتنقية الإناء، يعني من المعلوم أن الماء والتراب إذا اختلط في الإناء فإنه سوف يعلق، فإذا جعلنا الأولى فإن هذا يزول بالغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى آخره. طيب إذا نقول الأولى أولى، الأولى أولى، لأن ذلك أطهر، أبلغ في التطهير، هذا واحد من جهة، تطهير الإناء. ولأنه إذا جعل في الأولى، فمن فصل من الغسلة الأولى نجس، تزول نجاسته بالغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. لكن لو جعلناه الأخيرة فمن فصل نجس، فلا بد من إزالة ثامنة، غسلة ثامنة حتى تذهب. طيب يقول فليغسلوا سبع أولاهن بالتراب، تراب، ولا بد أن يكون التراب كما قال المؤلف طهورا. يقول رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا، أبي هريرة مرفوعا. طيب هل يلحق بغير هل يلحق بوله، بول الكلب وعذرته ونحوها، هل حكم الولوف؟ قال بعض العلماء لا، ليس حكمه حكم الولوف، لأن النص إنما ورد في الولوف فقط. فعلى هذا بول الكلب لو بال في إناء أو عذرته تطهر بمرة واحدة، وقيل إنها كالولوق، يعني أن بوله وعذرته كالولوق، بل أشد، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أن روثه كلب وبوله وكذلك قيئه وما أشبه ذلك حكمه حكم الولوغ، يقول رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل، والمراد بما يوصل التراب يعني المائع، والمراد بالمائع الماء. ولهذا قال عبارة بعض أوضح من كلام المؤلف، قال ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل، وهذا أوضح من قوله ويعتبر ما يوصل، لأن كلمة ما يوصل توهم أنه يجوز غير الماء، وليس الأمر كذلك. معناه قول المؤلف يعتبر ما يوصل التراب إلى المحل، لا بد من مائع يوصل التراب إلى المحل. ما هو هذا المائع؟ من المعلوم أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء، فلو قال المؤلف ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل كان أولى. طيب كيفية خلط التراب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أولاهن بالتراب، قال العلماء ولك في ذلك ثلاث طرق، لك في وضع التراب مع الماء ثلاث طرق. الطريق الأول أن تضع التراب أولا ثم تصب عليه الماء، والطريق الثاني أن تصب الماء ثم تذر عليه التراب، والطريق الثالث أن تخلطهما جميعا. إذن إيصال التراب أو الغسلة التي تكون بالتراب لك فيها ثلاث طرق، إما أن تخلط وإما أن تضع أحدهما قبل الآخر. قال ويستوعبه، يعني لا بد أن يكون التراب مستوعبا للمحل الذي يراد تطهيره، إلا فيما يضر، فيكفي مسماه كفيما يضر، يعني إذا كان وضع التراب عليه يضر فإنه يكفي مسمى التراب، لعموم لا ضرر ولا ضرر. مثال الذي يضر، أواني تتخدش، يعني لو وضع في التراب يعني يخشى من أن تفسد، طيب لا، في مثال أوضح اللي هو الصيد. الآن على المذهب لو أن كلبا صاد صيدا وأحضره، الموضع الذي ولغ فيه يجب غسله سبعا إذا بالتراب، يعني هذا ولوغ ولا لا؟ غلو. فيقول يجب أن يغسل سبعا. هنا لو أردنا أن نغسله بالتراب يضر، اللحم يتلف ويتضرر، فهنا يقول يكفي مسمى التراب، يعني ناخذ التراب ولو قليلا. وهذا ما وهذا القول هو المذهب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن هذا مما عفى عنه الشارع، لأن الله عز وجل يقول فقلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر الغسل، ولأنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، ولأن غسل اللحم بالتراب يفسده، وإفساد المال منهي عنه. وهذا القول هو الراجح. إذن نقول إذا صاد الكلب صيدا فهل يلحق بالولوغ فيجب غسل ما أصابه فم الكلب أو لا؟ الجواب أما على المذهب فيجب، لأنه ولوغ فيدخل في عموم إذا ولغ الكلب. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب، واستدل بظاهر الآية أولا، وبظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، وبأن غسل اللحم بالتراب يفسده ويضيع ماليته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم.